أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المهدي رحمه الله تعالى، ودام النفع من الدارين آمين. قال: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنة الله عليه، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: هذه صفات المكر والكيد في الآية الأولى، وقوله تعالى: هو شديد المحال، الذي في سورة الرعد في الآية 13، وقوله تعالى في سورة آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الشارح رحمه الله: من صفات المكر وصفات الكيد قوله قال إلى تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص، يعني ما يمكن أن تتصرف كما تتصرف الآيات الأخرى وكما تتصرف الأفعال الأخرى، بل يقف الإنسان عند النص كما هو، ولا يصرفه كما يصرف الأخبار الأخرى. قال: بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين، وأنه يكيد الأعداء، يعني يكيد لأعدائه الكافرين، وأنه خير الماكرين. أما قوله سبحانه وتعالى هو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، شديد المحال يعني شديد الأخذ لأعداء الإسلام وأعداء الله تعالى بالعقوبة الصارمة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وكما في قوله تعالى: إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يعني شديد القوة، شديد البطش سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه شديد الحول، بقول شديد المحال. وقال مجاهد: شديد القوة. وجميع الأقوال هذه متقاربة، يعني تطلق على ما قال عليه ابن عباس، وعلى ما قاله مجاهد، وعلى ما قاله غيره. وأما قوله في الآية الأخرى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم، يعني أسرعهم وأنفذهم وأسرعهم مكرا، يعني فإنه أسرع مكرا من الخلق أجمعين. وقد فسر بعض السلف رحمهم الله مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم، يعني ينعم الله عليهم بالنعم، ولكن بعض الناس وبعض العباد لا يعرفون للنعم حقها، فلا يستعملونها فيما أباح الله لهم، ولا يشكرون الله عليها بعبادته وقيامهم بما أمرهم الله به، بل يركنوا إلى ما أعطوا ويتركوا ما أمروا به، فيكون ذلك كفر منهم لنعم الله عليهم، لأن النعم بقاؤها لا يكون إلا بما أمر الله به من تقييد تلك النعم بطاعة الله وامتثال أوامره، فإذا ما قيدت النعم بالطاعة وامتثال الأوامر عرضت للزوال، عرضت للزوال، فالنعم لا تدوم لأهلها إلا إذا شكروا الله عليها، وشكرهم لله عليها بامتثالهم لأوامره وقيامهم بواجباته وبعدهم عن معاصيه. فإذا امتثل العباد أوامر الله وأدوا فرائض الله وانتهوا عن محارم الله يكونوا قد أدوا للنعم حقها وقد شكروا الله عليها. فإن شكروا الله عليها استحقوا أن يستديم عليهم وأن يديم الله بقاءها. ولهذا قال: وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم من بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج، يعني استدراج يستدرج الله سبحانه وتعالى العبد. فالعبد يجب أن يتنبه وأن يتيقظ وأن يعرف للنعم حقها. وحق النعم أن تستعمل في مرضاة الله، حق النعم أن تستعمل في مرضاة الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يقيم على معصية الله والله سبحانه وتعالى منعم عليه بنعمه، فإنه إن فعل ذلك كان كافرا لنعم الله يستحق أن يسلبه الله تعالى إياها. لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب على العباد أن يقيدوا النعم وأن يستبقونها بما أمرهم الله به من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا حصل بعض ما يخالف هذا من أنك ترى الرجل غارقا في النعم مع عصيانه لله، يجب أن تعرف أن تلك النعم هي نقم عليه لأنها استدراج من الله. أما إذا كان الإنسان قائما على طاعة الله ممتثلا لأوامر الله معظما لحرمات الله مبتعدا عن معاصي الله فرأيته يرفل في نعم الله فاعلم أن تلك نعم من الله عليه، لأنه عرف حقها وأدى لله شكرها. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، تعرفون القوة القادة من داخل. وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن. الله رد كيده في نحره ومكروا ويمكر الله. قال فرد فألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى عليه الصلاة والسلام على ذلك الخائن، فلما دخل عليه فيقتلوه فلما دخلوا عليه. هذا فيه اصلحوا هذا تكررت. قال فألقى الله شبهه عليه، أي ألقى الله شبه عيسى عليه الصلاة والسلام على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم. فلما دخل عليه، هذه زائدة عندكم تكررت، فلما دخل البيت ذلك الخائن فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه، وهم يرون أنه عيسى لأن الله قد ألقى شبه عيسى عليه، فرد الله كيده في نحره وحفر حفرة فأوقعه الله فيها، حفر حفرة فأوقعه الله فيها وكاد فأكاده الله، ومكر فمكر الله به، عامله الله بما عامل به عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يقتل عيسى فقتل، فمكر بعيسى فمكر به الله. فلذلك قال المصنف رحمه الله فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل أي يهوذا الخائن البيت على عيسى لم يجده، ما وجد عيسى، عيسى قد رفع الله إليه، فخرج إليهم يخبرهم يقول لهم ما هو موجود، والله قد جعل شبه عيسى فيه، فقالوا أنت عيسى تقول ما هو موجود اقتلوا. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه، وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخر الآية، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، الذي في سورة النمل في الآية 50 منها، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، اجتمع تسعة من قومه وتعاهدوا وحلفوا أن يبيتوه في الليل هو وأهله ويقتلوه. قال فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا وهو وأهله، أي يقتلونه في الليل ويقتلونه ويقتلون أهله معه، ثم لنقولن، يعني يهددوا أنفسهم، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما درينا من اللي قتلوا ولا درينا من اللي قتلوا وقتل أهله معه، هكذا قالوا. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، الأولى في سورة الطارق والثانية في سورة النساء. قال المصنف رحمه الله هذه الآيات تضمنت صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال، يعني أثبتت هذه كلها لله سبحانه وتعالى، وهي صفات العفو وصفات المغفرة وصفات القدرة. قال الشارح رحمه الله فالعفو هو الذي اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبات عباده، يعني الناس يعصون والله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو عند توبتهم ورجوعهم إليه وإقلاعهم عن الذنب، وهذا من كرم الله عز وجل وسعة حلمه أن العبد إذا رجع إليه وتاب من ذنبه وأقلع وندم عفى عنه وغفر له، فإن استمر على الطاعة أبدل الله سيئاته حسنات، ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه التجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير، العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما، ولم يكن هناك أقدر من الله عز وجل لأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحلم ويعفو ويأخذ ويعاقب، ولكنه سبحانه وتعالى يتولى عباده بالعفو والمغفرة. ولو أن الله تعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى عظيم العفو وعظيم الحلم، يعفو ويتجاوز ويمهل، لأنه المالك للعباد، فلا مفر للخلق منه إلا إليه، فلا يخشى الفوات، ما يعاقب بمجرد ما يعصي الإنسان، لا، يتركه لعله يتوب، لعله يرجع إلى الله، لعله يستغفر، لعله ينيب، لأنه لا يخشى فوات أحد. كل من في السماوات والأرض إلا آت من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالله سبحانه وتعالى علمه وقدرته محيطة بالخلائق أجمعين، فلا مفر. فلذلك لم يستعجل الله العقوبة، بل يتريث بالأمر، عسى العبد أن يرجع إلى الله، عسى أن يعود، عسى أن يتوب، عسى أن يندم، عسى أن يستغفر، فيغفر الله له. قال: ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئة الله وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، التي في سورة النور، قال: فقد نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين ما حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة، لأن مصطح كان تحت نفقة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل في من دخل وتكلم في من تكلم بخصوص الإفك، وخاض مع الذين خاضوا، فأقسم رضي الله تعالى عنه ألا ينفق عليه. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطح، يعني أنه كان قطع عن مصطح الإحسان، وكان قطع عما كان يعطيه، فلما نزلت هذه الآية قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فعفى عن مصطح وتجاوز وأعاد عليه ما كان يعطيه من الإحسان والفضل تكرم وإحسانا، ابتغاء لمعل عفو الله وابتغاء لمغفرة الله. إن الله تعالى يقول: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أمير المؤمنين أبو بكر الصديق: بلى. ثم رد النفقة التي كان ينفقها على مصطح وعفى عنه. وأما قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال الذي في سورة المنافقون الآية 8: فقد نزلت في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، يقول ما عليه إذا رجع المدينة والله لأخرجنه ومن معه من المؤمنين. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما نزل سل ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه سيفه ووقف على باب المدينة، وقد كان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه فلم يأذن له، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن عبد الله وقف على باب المدينة سالا سيفه. ولما جاء أبو هريرة أن يدخل قال: والله لا تدخلوا حتى تعترف من الأذل ومن الأعز. هذا المكان هنا آخر حياتك وأول حياتك، يا تعترف من هو الأعز، إن كان أنت الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم الأذل، فهذه آخر حياتك وآخر بقائك سيقتلك. وإن كان تعترف أنك البعيد الأذل الأصغر والنبي صلى الله عليه وسلم الأعز، مكنتك من الدخول. سل سيفه وقف على المدينة، قال يا الله من الأذل والعز؟ قال البعيد هو الأذل، هو الأحقر، هو الأصغر، فدخل. هذه نزل في شأنه، ولكن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما مكن أباه من دخول المدينة حتى اعترف أنه الأذل الأصغر الأحقر. قال يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، وقال تعالى وهو العزيز الحكيم الذي في سورة الحشر في الآية الأولى، وقال وكان الله قويا عزيزا وهي في سورة الأحزاب، وأقسم بها سبحانه وتعالى كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها يعني من النار من قال لا إله إلا الله، كما رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد. وأخبر عن إبليس عليه لعنة الله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس أقسم بعزة الله عز وجل أنه سيغوي جميع الأمة إلا من كان عبدا لله خالصا، فإن الله لم يجعل للشيطان عليه سبيل، كما في الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالعبد الصالح التقي المؤمن العامل بأوامر الله والمنتهي عن محارم الله يحفظه الله من الشيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يغويه ولا يستطيع الشيطان أن يضله، لأن الله حافظه وراعيه. ولذلك يقول الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي هذه الآية يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين الطيبين، فأنني لا أستطيع أن أغويهم. قال فبعزتك لأغوينهم، هذا ما خطأ التاء، لأغوينهم أصلحوها إن كان عندكم التاء أصلحوها نون. وفي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحذي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، لكن لا غنى لي عن بركتك. يعني أقسم بعزة الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع به، لما وقع به وجع، كان به وجع، أنه قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال من إذا أحس أحدكم بألم في مكان من جسمه، وجدت ألم في صدرك في رجلك في عينك في رأسك في يدك، ضع يدك عليه وقل هذا الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قولها 7 مرات انفث على ذلك المكان، فبقدرة الله وعزة الله يشفى ذلك المكان من الألم الذي حسسته فيه. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة وتأتي بمعنى القهر، من عز يعز، قال بضم العين في المضارع عن عز يعز، يقال عزه إذا غلب. ويأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحه ومعناه، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. قال وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ثم في الآية 78 من سورة الرحمن، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، كما في الآية 65 من سورة مريم، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سورة الإخلاص آخر الآية منها، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أن الشارح رحمه الله أما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، وقوله والإكرام أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وكيل الذي يكرم عباده الصالحين، إما أنه هو يكرم عما يليق بجلاله، فإما أنه هو الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله النفي في باب الصفات، وقوله فاعبده تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، من صفات القلوب، من صفات القلوب، وهي نفي السمي والكفء، نفي السمي، السمي الذي يعني يسمي لا يكون له اسم مثله، نفي السمي والكفء والنديد الند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. ولهذا يقول هل تعلم له سميا، يعني في سورة مريم في الآية 65. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال ساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد كما في الآية الرابعة من سورة الإخلاص، فالمراد بالكفء المكافي المساوي، يعني هل تعلم أن هناك من الخلق من يكافئ الله ويسامي ويكون مثلا له، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه وتعالى النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم، يعني فلا يمكن أن يوجد في الكون لله تعالى مثلا أو نظيرا أو ندا أو شبيها، لأنه المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يوجد في الخلق من يساميه أو يقارنه في شيء من أفعاله، لأنه المنفرد في الخلق والإيجاد والتدبير، فهو الواحد الأحد الصمد الذي يستصمد الخلائق إليه في حوائجهم، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي يستصمد الخلائق إليه في حوائجه في حوائجهم، فلا يرجون سواه، ولا يمكن أن يكون في الوجود من يستحق أن يساوي الله سبحانه وتعالى أو يماثله. ولذلك يقول: ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: فالمراد بالكفء الم